آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وقلنا بأن المقصود بالجهاد بذل الجهد وبذل الطاقة في قتال الأعداء نصرة للإسلام ورفعا لراية الإسلام وإعزازا للعقيدة. والجهاد يعتبر من أفضل الأعمال وأجلها. أحيانا يكون الجهاد فرض عين، وأحيانا يكون فرض كفاية. ومعنى فرض العين أنه يجب على كل إنسان بعينه، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أدم لكم. فله ضوابط متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، ومرت بنا هذه الضوابط في دروسنا السابقة. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني موضوع الجهاد، موضوع الغنيمة، موضوع السبي، موضوع السرايا التي تنطلق من الجيش، موضوع النفل، موضوع الجعل إذا جعل القائد جعلا لمن عمل عملا محددا. فيسمى هذا كتاب لأنه يجمع عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والسبي مر بنا بأنه يقسم خمسة: خمس لله ولرسوله، للفقراء، للأرامل، لابن السبيل، لبني هاشم، لبني عبد المطلب، إلى وأربعة الأخماس تقسم على المجاهدين. ويحق للأمير أو القائد أن ينفل بعض السرايا في بداية المعركة بالربع بعد الخمس، ويحق أن ينفلهم عند انتهاء المعركة وعند القفول بالثلث بعد الخمس. وبينا الفرق بين الأولى وبين الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم على المجاهدين، وكانت الغنائم التي وزعها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. وزع في خيبر، ووزع في الجعرانة حينما قتل من حنين. وقلنا بأن غنائم حنين كان فيها 40,000 من الغنم، و24,000 من الإبل، و4,000 أوقية من الفضة، و6,000 من السبي. وقد من النبي عليه الصلاة والسلام على السبي. قلنا بأن أهل المعركة يعطى للراجل سهم وللفرس سهمين. فإذا كان الرجل معه بعير أو معه بغل أو معه حمار يعطى سهم واحد، لأن هذه يعني المركوبة ليست ممن يكر ويسر. وإذا كان معه فرس فإنه يعطى سهم له وسهمين لفرسه، ولا يسهم للرجل لأكثر من فرسين. فيمكن أن يعطى خمسة أسهم، سهم له وسهمين للفرس الأولى وسهمين للفرس الثانية، لأنه قد يحتاجهما، فقد تتعب الفرس الأولى فيحتاج إلى الفرس الثانية، لكن أكثر من فرسين لا يعطى. وهناك من يعطى كلاهم كالمرأة والصبي، ومن في حكمهم إذا بذلوا جهدا فإنه يرضى لهم، بمعنى يعطون دون السهم على حسب ما يراه وليه. بقي علينا فقرة في ما يتعلق بمن وطئ جارية، أو من يعني أخذ شيئا وأخطاه فيسمى بالغال، ثم بعد ذلك ننتقل الى احكام الاراضي اذا استولى المسلمون عليها وما هي طريقة المثلى بالنسبة لها. فمن وقع جارية وهو من الغزاة فانه يدرأ عنه الحد، يدرأ عنه الحد لان هناك شبهة، لان له شراكة فيها، او اذا كان ابنه معهم يدرأ عنه الحد لان ابنه له شراكة فيها، ولكن يؤخذ منه المهر، يؤخذ منه المهر ويضم الى اصل الغنيمة ويوزع كما توزع الغنيمة. اذا وقع جارية فيعتبر قد اتى فعلا لا ينبغي له فعله، ولكن ندرأ عنه الحد، يعني حد الزنا ندرأه عنه لان له فيها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، له فيها شبهة. اذا كان هو من الغزاة او ابنه من الغزاة فلا يقام عليه الحد بل يدرأ عنه بالشبهة، لكن حيث انه وقعها وقد يكون استضى بكارتها فيأخذ منه المهر ويضم الى اصل الغنيمة. واما اذا كان اذا حملت فان الحمل هذا يعتبر حر وتعتبر ام ولد وتأخذ قيمتها وتضم الى اصل الغنيمة وتقسم كغيرها من الغنائم على ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن وطئ جارية منها، يعني وطئ امرأة من الغنيمة هي ليست له وإنما لديه شبهة لأن له فيها نصيب، لأنها تقسم على الغزاة وهو منهم أو ابنه من الغزاة وابنه من الغزاة، ولا يقام الحد على من وطئ جارية لابنه، فهذا يعتبر شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. ومر بنا بأن مثلا حد الزنا لابد من توفر ثلاثة شروط، لابد من توفر ثلاثة شروط، ما يا بني؟ إقامة حد الزنا لابد من توفر ثلاثة شروط، ما هي؟ انتفاء الشبهة اللي ذكرناها الآن. نعم؟ لا. نعم، نعم. وتغييب الحشفة أحسن. والثالث لأن عندنا ثلاث شروط ذكرناها في باب إقامة حد الزنا، قلنا لا بد من توفر ثلاثة شروط: انتفاء الشبهة وتغييب الحشفة والثبوت. والثبوت، الثبوت يكون بأي شيء؟ إما بإقرار أو بشهادة، إما بإقرار أو بشهادة. فإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه لا حد، وإذا وجد شبهة يعني كان يتوقع أنها تحل له لسبب من الأسباب فلا يقام عليه الحد، وإنما يمكن أن يعذر بما يراه ولي الأمر. نعم. ومن وطئ جارية منها أي الغنيمة، وله أي الواطئ فيها أي الغنيمة حق أدف مؤدف، والتأديب بما يراه ولي الأمر، لأنه قد يكون التأديب بالعزل وباللوم وبالتوبيخ، وقد يكون التأديب بالسجن، وقد يكون التأديب بغرامة مالية، وقد يكون التأديب بالجلد. فالتأديب مرجعه لولي الأمر، يؤدب بما يراه مناسبا. نعم. أو لولده أي الواطئ فيها حق، ولده مشارك وله فيها حق، وواقع جارية لولده فيها نصيب. نعم. أو لولده أي الواطئ فيها حق رتب لفعله محرما ولم يبلغ به، ولم يبلغ به أي تأديبه الحد، لأن الحد يدرأ بالشبهة، ومن شروط إقامة الحد انتفاء الشبهة، والشبهة هنا موجودة. نعم. ولم يبلغ به أي تأديب الحد لأنه يدرأ بالشبهة، والغنيمة ملك للغانمين وهو أحدهم، فمعناه له فيها شخص جزء ولو واحد من ألف، يعني له نصيب فيها، وهذا يدرأ عنه الحد. نعم. فيكون الواضع حق في الجارية وإن قل، وإن كان نصيب خليل فيدرأ. نعم. فيدرأ الحد عن المشتركة. نعم. إذا كان مثلا بين زيد وعبيد جارية ووطيع أحدهم فلا يصح، وهذا لا حرام ولا يجوز، لكن ندرأ عنه الحد لأنه يرى أن له فيها نصيب، ويمكن أن يعذر بما فيه بما يراه ولي الأمر. أما إذا كانت مشتركة فلا بد أن يشترك من نصيبه نصف حقه، فعند ذلك يواطعها إذا كانت ملك. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه، أما أن يكون يملك نصفا ولا ربعا فلا. نعم. وعليه أي الواطي مهرها. نعم. يطرح في المكتب. يطرح في المكتب، نقول مثلا أنت فعلت كذا عليك المهر، ونأخذ منه المهر ونضمه إلى الغنيمة، ويقسم كغيره من الغنائم. نعم. إلا أن تلد منه. إذا ولدت منه فأصبحت الآن أم ولد. إذا ولدت أصبحت أم ولد، لا يصح أن تباع ولا أن توهب، ويكون لها حكم إنها أم ولد. وأم الولد عرفناها بأنها الجارية يواقعها سيدها، فتحمل بما فيه خلق الإنسان سواء كان حي ولا ميت، سواء كان هذا الحمل حي ولا ميت، بس إذا حملت بما فيه خلق الإنسان أصبحت أم ولد. لا تكون كالزوجات ولا تكون كالجواري، وإنما بينهما، بحيث أنها لا تباع ولا توهب، وكذلك لا، فإذا مات فإنها لا ترث أيضا، وإنما إذا مات عتقت من كل ماله، وليس من الثلث أو الربع أو الخمس، فتصبح أم ولد. أما الميراث فلا ترث، فلو توفي شخص مثلا عن زوجة وابن، فقل للزوجة الثمن والابن له الباقي. ولو مات عن زوجتين وابن، فقل للزوجتين الثمن وللابن الباقي. ولو كان عن ثلاث، فقل للثلاث الثمن وللابن الباقي. ولو كان عن أربعة، أقول للأربعة الثمن وللابن الباقي. ولو مات عن أربع زوجات وأم ولد، أو أمين ولد، أو ثلاث أمهات أولاد، أقول للزوجة أو الزوجات الثمن، وأمهات الأولاد ليس لهن شيء، والابن له الباقي، وإنما يعتقن بمجرد موته من كل ماله. وش قلنا من كل ماله؟ يعني ما ننظر هل هي توازي الثلث الربع الخمس السدس، لا، لو لم يملك سواها فبمجرد موته تكون حرة، سواء كان الولد حي او ميت. نعم. الا تلد منه فيلزمه قيمتها تطرح في المكتب، لأن استيلادها كإتلافها. لأن استيلادها كإتلافها. قلنا في هذه العبارة عبد الله، لأن استيلادها كإتلافها. أول كانت يستفيد منها العسكر كلهم بحيث تباع وتوزع القيمة عليها، القيمة لجميع العسكر، بجميع المجاهدين، بجميع من شاركوا في المعركة، لكن لما انها ولدت اصبح حرمهم، لا يمكن تباع لانها اصبحت ام ولد، فكإتلافها كأنه تسبب في إتلافها والقضاء عليها، لأن انتقلت من كونها جارية إلى أنها أم ولد وهي في طريقها إلى الحرية، وهذا معنى قوله لأن إتلافها لأن استيلادها كإتلافها. نعم، لأن استيلادها كإتلافها وتصير أم ولد أم ولده، لأنه وطء يلحق به النسب أشبه وطء المشتركة المشتركة أشبه وطء المشتركة وولده يسر. يعني يمكن نقول الولد هذا تبعها وهي جارية؟ لا، الولد تبع والده. نعم، وولده حق لملكه إياها حين العلو. نعم، حين العلو يعني حين العلو يعني حين ما علق الحمل. نعم، وإن أعتق بعض الغانمين قنا من الغنيمة أو كان في الغنيمة قن أو كان في الغنيمة قن يعتق عليه. لو أنه مثلا إنسان عنده رقيق أو اشترى رقيق، هذا الرقيق أبوه يعتق، هذا الرقيق جده يعتق على طول، فلا يمكن الإنسان أن يملك أباه أو يملك جده، لا، وإنما يعتق. فهنا يبين إذا كان في الغنيمة من يعتق عليه. نعم، وإن أعتق بعض الغانمين قنا من الغنيمة أو كان في الغنيمة قن يعتق عليه كأبيه بمعنى الرقيق. نعم، كأبيه وعمه وخاله. نعم، عتق قدر حقه. نعم، لمصادفته ملكه، والباقي منه كعتقه شقة. نعم، من المشترك على يعني كأنه والباقي منه يبقى على ما هو عليه، عتق منه قدر ما يملك. إذا كان مثلا بيني وبين فلان شخص وهذا شخص تربطني به علاقة أب أو جد أو أخ، عتق نصيبي، فيكون ذاك مبعض، فيكون الرقيق مبعض الذي أستحقه أنا عتق، لأني تملكته وما أملكه يعتق، وصاحبي لا علاقة له، يبقى نصيبه على ما هو عليه. نعم، وأما أثر الرجال قبل اختيار الإمام فيهم فلا عد، نعم، لأن العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسر في يوم البدر. نعم، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي وعقيل أخا علي وعم علي وعقيل، عقيل بن أبي طالب أخو علي رضي الله عنه، فواحد منهم عم الرسول والثاني عم وهو عم لعلي وأخو علي الذي هو عقيل، فكلهم هؤلاء أسرى ولم يعتقوا بسبب أسرهم، وإنما لهم أحكام خاصة لأن الأسرى لا يسترقون بمجرد الأسرين. نعم، كان في أسرى بدر فلم يعتق عليهما، ولأن الرجل لا يصير رقيقا بنفس السبيل. والغال، من هو الغال؟ هو الذي يخفي شيئا من الغنيمة، يعني حصل على شيء واخفى. فإذا حصل الجندي أو المجاهد على أي أمر أو أي مال يجب أن يسلمه للأمير، وأن تكون هناك أمانة، وأن يكون هناك ثقة، وأن يكون هناك إخلاص. أما إذا غل الإنسان بمعنى أخفى شيئا من الغنيمة فهو يجازى بما سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم، والغال وهو من كتم ما غنم أو كتم بعضه لا يحرم سهمه. نعم، من الغنيمة لوجود السبب استحقاق، لأنه يستحق، لأنه جاهد وقاتل وشارك في المعركة فله سهم. لكن موضوع الشيء اللي غل الذي جعله وأخذه خفية يعامل به معاملة خاصة. نعم، ولم يصل حرمان سهمه في خبر ولا جن عليه خيار ليبقى بحاله ولا يحرق لأنه ليس من رحله. نعم، ويجب حرق رحله تأديبا له، من غل يحرق رحله. نعم، ويجب حرق رحله كله وقت غلوله، الحديث الثالث من عبد الله بن عبد الله بن عمر جد عمر بن الخطاب وابوه سالم. نعم، وابوه عبد الله وهو سالم من العلماء ومن صلحاء التابعين رضي الله عنهم أجمعين. نعم. لحديث سهل بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي أبوه من هو؟ عبد الله بن عمر. وجده من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. نعم. لحديث سهل بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل بمعنى أخفى شيئا من الغنيمة. نعم. قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه تأديبا له. نعم. بل يجب على الإنسان حتى الخير حتى المخيط يقدمها للأمير ليتولى قسمتها. نعم. رواه سعيد وأبو داود والأكرم. وحديث النهي عن إضاعة المال مخصوص لما إذا لم يكن مصلحة كأكله ونحوه. نعم. ما لم يخرج رحله عن ملكه. ما لم يخرج رحله عن ملكه، لو خرج الرحل، لو كان باع الرحل هذا أو أهداه إلى أحد أو تصرف فيه، يعني ما هو ملك له، ما يحرق لأنه أصبح ملك الغير. إذا كان ملكا له يحرق تأديبا له، وإذا كان ملكا للغير فلا يتعدى. نعم. فلا يحرق لأنه عقوبة لغير الجاني. نعم. ومحل إحراق رحله إذا كان حيا، فإن مات قبله لم يحرق. وإن مات قبله لا، لأننا نريد بذلك تأديبه وأن نردعه لأجل أن لا يعود ولأجل أن لا يتكرر. لكن الرجل مات معناه هنا لا يحرق شيء. نعم. فإن مات قبله لم يحرق نصاً لسقوطه بالموت كالحدود. نعم. حرم فلا يحرق رحل رقيق فلا يحرق رحل رقيق لأنه لسيده. لا لا أعد العبارة. إذا كان حيا فإن إذا كان حيا فإن مات قبله لم يحرق نصاً لسقوطه بالموت كالحدود. كالحدود. نقف عند هذه العبارة يا شيخ عبد الله، وش معناها؟ واحد عليه حد سرق وتوفرت الشروط وانتفت الموانع ووجب عليه القتل، ما قطعنا بإنهاء الجرائم، بعدين مات، بعد أن يموت يمكن نقطع؟ إنسان شرب الخمر وجب على جلده 80 جلدة حد الخمر، ثم بعد ذلك مات قبل التنفيذ، هل نجلده بعد الوفاة؟ لا، فيقول يسقط بالموت. وهذا الغال الذي محرق رحله وقد مات سقط الإحراق بالموت. نعم. فإن مات قبله لم يحرق نصا لسقوطه بالموت كالحدود. حرا فلا يحرق رحل رقيق. حرا فلا يحرق رحل رقيق. لماذا شحلي؟ أحسنت. يقول لا نحرق رحل الرقيق لأن الذي يتأثر من الإحراق سيد، أما هو الجاني، لكن معناه أن إذا أحرقنا أضررنا بالسيد لأن الرقيق وما يملك لسيده، لكن إذا كان حر وله الرحل نحرقه تأديبا له وردعا. أما إذا كان رقيق فالرقيق وما يملك لسيده فالرحل ليس له وإنما للسيد، وإذا أحرقنا معنى أضررنا بالسيد بناء على جناية العبد، وهذا فيه ضرر. نعم. وكلف لا صغيرا أو مكلف، يعني ما هو صغير ولا مجنون، لأنه إذا كان غير مكلف فإنه لا يحرق لأنه مرفوع عنه القلم، فالقلم رفع عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ، فإذا كان صغير ولا مجنون ما يطبق عليه الأحكام. كذلك لو سرق وهو صغير أو شرب أو فعل شيء من العصا يؤدب بما يراه ولي الأمر، لكن لا تقام الحدود إلا على من بلغ سن التكليف يعني بالغ عاقل. وكلف لا صغيرا أو مجنونا لأنهما ليسا من أهل العقوبة ملتزما بأحكامنا وإلا لم يعاقب على ما لا يعتقد تحريمه. على ما لا يعتقد تحريمه، يعني إنسان ما عنده دراية ويحسب شيء عادي فيلتمس له عذر. نعم. وإلا لم يعاقب على ما يعتقد تحريمه ولو كان أنثى وذمية، لأنهما من أهل العقوبة، إلا سلاحا، إلا إذا كان سلاح أو مصحف أو يعني حيوان بآلته فهذه لا، لا لأنه يستفاد منها. نعم. إلا سلاحا ومصحفا وحيوانا بآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فلا يحرق، وهو له أي الغال كسائر ماله. ويعذر الغال بالخبر، ويعذر لأنه يقول واضربوه، يعذر بما يراه ولي الأمر. والغال كما قلنا هو من جحد شيئا من الغنيمة أخفاها لنفسه. نعم. ولا ينفى نصا لظاهر الخبر، ويؤخذ ما غل من غنيمة للمغنم، ويؤخذ ما غل من غنيمة ويضم للمغنم ويقسم كغيره من الغنيمة. نعم. لأنه حق للغانمين، لأنه حق للغانمين أي الذين اشتركوا في المعركة جميعا. نعم. لأنه حق للغانمين ومن يشركهم، ومن يشركهم. نعم. ومن يشركهم فوجب رده، ومن يشركهم كابن السبيل والأيتام والفقراء وآل هاشم وآل عبد المطلب اللي لهم حق في الغنيمة. نعم. فإن تاب بعد قسم أعطى أي الغال. نعم. الإمام خمسة يصفه في فإن تاب بعد القسم، هذا الغال يعطي الإمام خمسه، خمسه، ويتصرف في الباقي في وجوه الخير، لأنه ما يعرف مثلا عدد المجاهدين 5000، عدد المجاهدين 4000، وين يحصلهم علشان يعطي كل واحد نصيبه؟ وإنما الإمام معروف لأنه يستلم الخمس وينفقه ويصرفه في مصارفه، فإذا تاب يعني ما حد اكتشف أمره إلا هو النبه ضميره وتاب ورجع إلى الرشد وعاد إلى الصواب. يقول ما العمل؟ نقول أعطي الإمام الخمس على لأجل أن يتصرف الإمام فيه، وما بقي أنفقه في وجوه الخير لأجل أنه من الصعب أن يعرف المستحقين بأنفسهم ويعطيهم حقهم. نعم. فإن تاب بعد قسم أعطى أي الغال الإمام خمسة ليصرفه في مصارفه. خمسة. وتصدق خمسه أي الغال الإمام خمسة. الإمام الإمام خمسة. أعطى من هو اللي أعطى الغال، فالغال هو الفاعل، ومن المعطى الإمام، وش يعطى؟ خمسه، يعني خمس ما غل. فلو غل مثلا ما هو قيمة 5000 أخذ 1000 وأعطاه للإمام، لو غل مثلا 100000 أخذ 20000 وأعطاه الإمام. نعم. فإن تاب بعد قسم أعطى أي الغال الإمام خمسه ليصرفه في مصارفه وتصدق ببقيته. روي عن معاوية وابن مسعود لأنه لا يعرف أرباب أشبه المال الطائع، لا يعرف أرباب، أرباب كثيرين اللي حضروا المعركة بالآلاف وفي السرايا وين صعب عليه كيف تصدق به، المهم أن يبرئ ذمته. نعم. وما أخذ من فدية أسرى كفار فغنيمة، وما أخذ يعني مثلا أسر المسلمون أسرى ثم أطلقوا هؤلاء الأسرى بفدية من أهلهم من أصحابهم، ما نصيب الفدية تكون لمن؟ تكون تضم إلى الغنيمة وتقسم كغيرها. نعم. ما أعطي للأمير من هدية أثناء المعركة أو أعطي للقائد هدية أثناء المعركة فكذلك، لكن ما أعطي للأمير من هدية في غير المعركة فهو له لنفسه كما أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام ومر بنا في دروس سابقة. الهدايا ثلاثة أشياء: هدية للقائد، هدية للأمير قبل المعركة، بعد المعركة، أثناء المعركة، هذا يكون يضم للغنيمة ولا يختص به الأمير، أهدي للأمير في غير وقت المعركة وبعيدا عن وقتها فهو له يتصرف فيه كيف شاء. نعم. وما أخذ من فدية أسرى كفار فغنيمة لقتله صلى الله عليه وسلم إذا أثار بدر بين الغانمين ولحصوله بقوة الجيش، أو أهدي للأمير على الجيش، أو أهدي لبعض قواده أي الأمير فغنيمة يضم إلى ما حصل عليه المسلمون ويقسم على جميع المجاهدين. نعم. أو أهدي لبعض الغانمين بدار حرب فغنيمة، لأن الظاهر أن فعلهم ذلك خوفا من الجيش. نعم. وما أهدي بدار دار الإمام أو غيره، يعني في غير معركة، أهدي للإمام أهدي للأمير فإنه له خاصة. نعم. فالمهدى له لقبوله صلى الله عليه وسلم هدية المقوقة وغيره وكانت له وحده. ونكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بالأراضي، ولها أحكام ثلاثة للأراضي.